الحمد لله. يعتبر بعضهم أن الكرسي الدوار بين قوسين المنصب مغنما، وأنه لابد أن يجمع الرشاوى والأموال المحرمة ومن أي طريق قبل المغادرة. والله لو خدم به عباد الله وتقرب به إلى الله لبقي له بعد مغادرته من الذكر الحسن والأجر الجزيل ما هو أكثر بكثير.